الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، أما بعد، فهذه المحاضرة العاشرة من شرح كتاب شرف أصحاب الحديث للإمام الحافظ أحمد بن علي بن ثابت البغدادي الخطيب عليه رحمة الله. يقول رحمه الله تعالى بالإسناد إليه: قال: قول النبي صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عذوله. طبعا تعودنا أن الخطيب عليه رحمة الله يذكر متن الحديث ثم يذكر الأسانيد، سواء كانت صحيحة أو ضعيفة أو غير ذلك، حتى يعني يدلل على المعنى الذي يريده. فيقول رحمه الله تعالى: أخبرنا القاضي أبو محمد الحسن بن الحسين ابن رامين الأسترابازي. طبعا استرابازي هذه نسبة إلى استراباز، ده مكان موجود في البلاد الفارسية. قال: حدثنا أبو أحمد، وقلنا أحمد دي عشان خاطر ممنوع من الصرف، فبتكون تجرب الإيه؟ بالفتح، لأنها على وزن أفعل. حدثنا أبو أحمد عبد الله ابن عدي الجرجاني الحافظ. طبعا ابن عدي الجرجاني ده إمام كبير من أئمة الحديث، وهذا الإمام يعني له كتاب مشهور اسمه الكامل في ضعفاء الرجال، هو إمام كبير جدا من أئمة الحديث. قال: حدثنا أبو قصي إسماعيل ابن محمد ابن إسحاق العزري. العزري بسكون الزال المعجمة، من بني عزرة، يبقى العزري الزال معجمة ساكنة بدمشق. قال: حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي قال: حدثنا مسلمة يعني ابن علي. هنا الخطيب بيدينا خدمة، بيقول لنا مسلمة ده اللي هو مين؟ ابن علي، وعلي دي تصغير علي، علي تصغير ايه؟ علي. طبعا المحقق ضبطها حتى يفهمها القارئ، لان الطبيعي ان احنا نقرأها علي، لكن هو اسمه ابن علي. قال: حدثني عبد الرحمن بن يزيد السلمي عن علي بن مسلم البكري عن أبي صالح الأشعري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. إذن فهذا هو المتن: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. طبعا بعضهم كان قرأ هذا المتن فقال: يحمل هذا العلم من كل خلف عدو له، عدو له. طبعا نتيجة ان عدوله افتكر كلمتين: عدو وله، وده بيسمونه العلماء تحريف، يسمونه تحريف. وده اللي يبين أنه لا بد أن الإنسان يأخذ ويتحمل الأحاديث بالسماع، الأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن تتعلم بالسماع من الرواة المتقنين والمشايخ الذين يعني تحملوا هذه الأحاديث، حتى لا يحرف ويعني ينطق الكلام على الخطأ. هذا الإسناد طبعا إسناد ضعيف جدا. لماذا؟ لأن احنا عندنا مسلمة ابن علي، مسلمة ده متروك الحديث. ليه العلماء بيتركوه كما قلنا؟ لأن هو ضعيف جدا، يخطئ كثيرا، فلما أخطأ كثيرا تركه العلماء، تمام؟ وأيضا عبد الرحمن ابن يزيد السلمي أيضا ضعيف جدا. إذن هذا الإسناد ضعيف جدا نتيجة إيه؟ يعني هذاني الراويين أو هذين الراويين عبد الرحمن بن يزيد السلمي وتلميذه مسلمة ابن علي. طيب الخطيب طبعا لن يكتفي بهذا وسيورد إسنادا آخر. قال أخبرني أبو الحسين أحمد بن عمر بن علي القاضي بدرزيجان. نضبط هذه الكلمة، درزيجان، الدال مهملة مفتوحة والراء ساكنة والزاي مكسورة والجيم مفتوحة، درزيجان. طبعا اللي بيضبط هذا الإمام السمعاني في كتاب الأنساب، هو اللي بيقول لنا على الكلام ده، بيكتب كتاب الحروف. قال أخبرنا أحمد بن علي بن محمد بن الجهم الكاتب قال حدثنا محمد بن جرير الطبري. الطبري ده المعروف صاحب التفسير، الإمام الطبري رحمة الله عليه. قال حدثني عثمان بن يحيى قال حدثنا عمرو بن هاشم البيروتي عن محمد بن سليمان يعني ابن أبي كريمة. طبعا لأن كما قلنا الخطيب يساعدنا في التعرف على عين الراوي، لأن محمد بن سليمان هذا كثير، فهو يروح يقول لنا هو مين، ابن أبي كريمة عن معان، معان بضم الميم، معان ابن رفاعة السلامي عن أبي عثمان النهدي عن أسامة بن زيد. هنا نقول إيه؟ رضي الله عنهما. تمام؟ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الجاهلين وانتحال المبطلين. الإسناد ده ابن أبي كريم اللي هو محمد بن سليمان ضعيف. نكمل مع الخطيب. قال أخبرنا عبيد الله بن أحمد ابن عثمان الصيرفي. الصيرفي اللي هو إيه؟ في الصرف العملة يعني. قال حدثنا محمد بن المظفر الحافظ. طبعا الحافظ دي قلنا دي لقب من ألقاب المحدثين، يعني كان حافظ لأحاديث كثيرة. قال حدثنا أحمد بن يحيى بن زكير قال حدثنا محمد بن ميمون ابن كامل الحمراوي قال حدثنا أبو صالح قال حدثنا الليث بن سعد. أبو صالح ده اسمه عبد الله بن صالح، وكان كاتب الليث بن سعد، كان الكاتب بتاعه اللي بيكتب له الكتب وينسخ له الأوراق، فهو تلميذ الليث بن سعد. أبو صالح عبد الله بن صالح كاتب الليث بن سعد. عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب. شايفين المسيب دي الياء على شدة وفتحة، حطوا عليها كده شدة وفتحة، في خلاف في نطق الاسم ده، المسيب والمسيب مختلفين. حتى أورد ابن خلكان في ترجمته لسعيد أن سعيد بن المسيب كان يقول من قال المسيب سيبه الله، لأن هو إيه؟ عايز يقول إن إحنا المسيب مش المسيب، لأن المسيب دي اسم مفعول، أما المسيب اسم فاعل. لكن طبعا إن صح هذا عن سعيد فيبقى نقول المسيب، لكن يعني كثير من العلماء يقولونها المسيب ويضبطونها هكذا. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يرث هذا العلم من كل خلف عدوله. طبعا دي رواية بالإيه؟ بالمعنى، بالمعنى. تمام؟ لكن هذه الرواية أيضا ضعيفة، لأن ابن زكير اللي هو أحمد بن يحيى ليس بشيء. شوف العلماء يقولوا عن الراوي ليس بشيء، يعني إيه؟ يعني ده ما يعرفش حاجة خالص، يعني حديثه واهية ومنكرة وضعيفة وحفظه في الحضيض، فالعلماء يقول ليس بشيء. طيب نكمل. قال أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق البزاز، يعني يشتغل في البز اللي هو القماش. قال حدثنا عمر بن جعفر بن سلم. ابن إيه؟ سلم بسكون اللام. طبعا يعني ده بيبين دقة العلماء في مسألة ضبط الأسماء، لأن ممكن شخصين يبقى نفس الطريقة في الكتابة، نفس الخط، لكن التشكيل يختلف ويبقى ده شخص وده شخص، وده ثقة وده ضعيف. عشان كده العلماء عملوا كتب لضبط الأسماء حتى لا يختلط الأمر، حتى لا يختلط الأمر على قرأ السند فيحكم على الثقة بأنه ضعيف أو الضعيف بأنه ثقة. قال حدثنا علي بن محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب ويعقوب بن يوسف المطوعي، يبقى دول الاثنين مع بعض بحرف الواو مقرونين. قال مين بقى اللي قال؟ علي ويعقوب. الاثنين بقى شيخهم مين؟ قال حدثنا أبو الربيع قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا بقية بن الوليد. بقية ده لو في أخت منتبهة معانا تعرف ان بقية ده كنا بنشوف في الأسانيد بنقول عليه ايه؟ مدلس وتدليس تسوية. وتدليس تسوية ده اللي هو كان بيعمل ايه؟ كان بيسقط شيخ شيخه، لو ضعيف يروح مسقطه عشان ما يبانش في السند. حتى انهم كانوا يقولون احاديث بقية ليست بنقية فكن منها على تقية، لأنه هو يعني أحاديثه عامله إشكال كبير مع أنه راوي ثقة ما بيكذبش، لكن كان بيعمل كده بيقول يعني بسوي الإسناد عشان هو يظن أنه هو إسناد صحيح فمش عايز العلماء أي يتكلموا عليه، لكن طبعا هذا الأمر يعني لا يجوز أنه يفعله. قال حدثنا معان بن رفاعة، معان ابن رفاعة، عن إبراهيم ابن عبد الرحمن العزري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. إيه الإشكال في الإسناد ده؟ الإسناد ده الإشكال فيه لو قلنا بقية عنده إشكال في الإسناد ممكن يكون عمل تدليس التسوية، لكن هو معان بن رفاعة نفسه لين الحديث. يعني لين الحديث يعني ضعيف. معان بن رفاعة ماله؟ ضعيف، تمام. لكن في اشكال ثاني، ابراهيم بن عبد الرحمن العزري ده شايفينه، ابراهيم ده بيقول بعد كده ايه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، تمام. طيب يبقى هو اصلا تابعي، هو اصلا تابعي. طب التابعي ده هو يعني هيعرف كلام النبي منين؟ عندي احتمال من الاثنين، اما يكون اخذه من صحابي او اخذه من تابعين اخر. مش ممكن التابعين يحدثوا بعض؟ لدرجه احنا عارفين ان عندنا في حديث اللي هو حديث قل والله احد ثلث القران، هذا الحديث فيه روايه سبعه من التابعين عن بعض. يعني تابعي قال حدثني تابعي عن تابعي عن تابعي عن تابعي، سبعه لحد ابي ايوب الانصار رضي الله عنه. إذا معنى كده ان التابعين ممكن ياخدوا عن بعض، فممكن يكون عبد الرحمن ده او ابراهيم عبد الرحمن ده خدوا عن صحابي او عن تابعي، وممكن التابعي ده يكون خدوا عن تابعي اخر. عشان كده بنسمي الحديث ده حديث ايه؟ مرسل. يعني في انقطاع من قبل جهه الصحابي، من قبل جهه الايه؟ الصحابي. انا لو عارف ان اللقاء الصحابي بس كنت اقول عليه مفيش مشكله، لان الصحابه كلهم عدول، مش مهم اعرف الصحابي مين، كلهم زي بعض عدول. لكن اكملني يعني عندي شك ان يكون في اكثر من تابعي او تابع على الاقل موجود مش موجود في السند، ده اللي يخليني ايه؟ اضعف الحديث، لان ممكن التابعي ده يكون عدل او غير عدل، ممكن يكون عدل لكن غير ضابط، يعني حفظه سيء. عشان كده ده حديث مرسل، والمرسل من قسم الضعيف. قال شوف بقى الاسناد اللي جاي ده، الخطيب بيقول ماذا؟ حدثت. حدثت دي يعني ايه؟ يعني دي صيغه انقطاع، اكتبوا عليها كده صيغه انقطاع، لان الخطيب مش بيقول حدثني زي ما عودنا واخبرني، بيقول حدثت يعني في واحد قال لي عن عبد العزيز ابن جعفر الفقيه. يبقى عبد العزيز حدث الخطيب؟ لا. يبقى كده في واحد ايه؟ سقط. ده يخلينا ضعف السند ولا لا؟ يخلينا ضعف. قال حدثنا او حدثت عن عبد العزيز بن جعفر الفقيه قال حدثنا ابو بكر الخلال. ابو بكر الخلال ده امام كبير، احمد بن هارون الحنبلي عليه رحمه الله، وده امام يعني هو الذي صنع مذهب الإمام أحمد أو جمع مذهب الإمام أحمد، لأن الإمام أحمد بعد ما مات الخلال ده كان موجود، قيل أنه رأى الإمام أحمد وقيل أنه لم يرى الإمام أحمد، فالخلال ده عمل إيه؟ خلى مشروع عمره أنه يجمع أقوال وروايات الإمام أحمد، ودي فائدة عظيمة جدا للإنسان يكون ليه مشروع يفعله في عمره، ما يبقاش عايش تايه، يبقى عارف ايه هو هدفه. يبقى الأخت هدفها الدعوة، هدفها العلم، هدفها هداية الناس، هدفها تعليم الأبناء، هدفها العبادة، يبقى تحدد وجهتها وهدفها وتنفق عمرها كله في هذا الهدف. طبعا الواحد لما يركز في حاجة بيتميز فيها، صح؟ بخلاف اللي هو عامل كذا حاجة، شوية في الدعوة، شوية في العلم، شوية في كذا، شوية في كذا، تلاقي مش مركز، وفي الآخر المستوى اللي بيوصله إيه؟ بيكون يعني متوسط أو ضعيف، وقليل جدا من الناس من يستطيع أن يتميز في كل شيء كالأئمة الكبار اللي بتلاقي متميز في الفقه والحديث والتفسير والقرآن والكلام ده. لكن الإنسان المفروض يتميز في شيء وينفق عمره فيه، وهو ده هدف الرئيس. فالخلال جعل هدفه الرئيس جمع أقوال الإمام أحمد حتى جمعها وطاف في البلاد ليلتقي بأصحاب الإمام أحمد، فيعتبر مذهب الإمام أحمد مؤسس على ما جمعه الخلال رحمة الله عليه، وله كتب كثيرة يجمع فيها أقوال الإمام. فالخلال يقول: قرأت على زهير بن صالح بن أحمد. زهير بن صالح ابن أحمد، طبعا صالح ده اللي هو مين؟ ابن الإمام أحمد، تمام؟ يبقى زهير بن صالح ابن الإمام أحمد. قال: حدثنا مهنا، نضبطها، مهنا بضم الميم وتشديد النون المفتوح، مهنا. مهنا الخطيب يقول لنا معلومة زيادة، وهو ابن يحيى. مهنا ابن من؟ ابن يحيى. طبعا مهنا ده كان تلميذ الإمام أحمد، كان من أصحاب الإمام أحمد، كان يعني بيقعد معاه ويسمع منه ويتعلم منه. قال: سألت أحمد. قال: سألت أحمد. الخطيب برضو بيساعدنا مع إن هي واضحة، يعني ابن حنبل، يعني ابن حنبل، عن حديث معان بن رفاعة. يقول له بقى عايزين نعرف الحديث بتاع معان بن رفاعة ده، عن إبراهيم بن عبد الرحمن العزري. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل قالة عدوله، ينفون عنه تحريف الجاهلين وانتحال المبطلين وتأويل الغالين. ده بقى اللي الخطيب بينقله هنا، ده رواية حديث ولا رواية قول الإمام؟ يعني بيسأل، بيروي قول الإمام أحمد في الحكم على الحديث اللي هو فده، إيه حكمه، صحيح ولا ضعيف ولا الكلام ده؟ تمام؟ فدي بيسموها سؤالات، يعني دي سؤالات أصحاب الإمام للإمام، يقعدوا معاه يقولوا له الحديث صحيح ولا ضعيف، ويقولوا له الحديث وإسناده عشان هو يجاوب. فقلت لأحمد، مين اللي بيقول؟ قلت لأحمد: إبراهيم ده لم يلتقي بأحمد، ده إبراهيم ده من التابعين، مهنة، مهنة اللي هو صاحب أحمد، تمام؟ فقلت لأحمد: كأنه كلام موضوع. يعني بيقول له: أنا حاسس الحديث ده إيه؟ كلام موضوع، كذب، يعني كلام مش صحيح. قال: لا. مين اللي قال لا؟ يا محمد، هو صحيح، هو إيه؟ صحيح. فطبعا لما الإمام أحمد قال كلمة صحيح هنا، راح مهنة قال له إيه؟ مهنة طلبه بماذا؟ بدليل، صح؟ طب هو بيطلب الإمام بدليل للشك في كلام الإمام ولا لمزيد علم؟ إن عارف ده الإمام أحمد ده يعني لا يسأل عن مثله، يعني لما يجي نقول أحمد بن حنبل ده مثلا أو الأئمة الكبار عموما، يعني درجتهم إيه؟ هل هم أئمة ثقات، ثقة متقن حافظ الكلام ده؟ أفضل كلمة تقال: لا يسأل عن مثله، ده ما يسألش عليه، لأن ده معروف كالشمس في رابعة النهار. فقال على سبيل التثبت يعني وزيادة العلم عشان يتعلم يعني، ممن سمعته أنت، سمعته منين؟ ها؟ وخلي بالك برضو أن هنا كان الإمام مع تلامذته كان متواضعا، يعني ما كانش حد يفضل يقول له يا إمام ويا شيخ ويا كبير العلماء ويا فلان ويقعد يعظمه، بيكلمه. فقلت لأحمد ممن سمعته أنت، لأن مجالسهم كانت على التواضع مع الاحترام والتسجيل للأئمة. تمام؟ قال الإمام أحمد من غير واحد، يعني من أكثر من إيه؟ من واحد. قلت من هم من شيوخك دول اللي حدثوك بالحديث ده؟ قال حدثني به مسكين، يعني واحد معدي كده بيطلب مال في الشارع، راح محدث الإمام أحمد، صح الكلام ده؟ لا، هو اسمه مسكين، مش حدثني به مسكين. ممكن ممكن حد يفهم كده؟ ده اسم مش صف. حدثني به ايه؟ مسكين. لا معايا ميه الحمد لله. مسكين اللي هو مسكين ابن عبد الرحمن، تمام. الا انه يقول، لكن مسكين لما حدثني بيقول في الحديث في الاسناد معان. خلي بالك بقى، احنا الاسناد اللي كان معانا الاول ايه؟ معان اللي هو ابن رفاعه عن ابراهيم بن عبد الرحمن، صح؟ هنا لما احمد قال لا، الا انه يقول معان عن القاسم ابن عبد الرحمن، عن القاسم ابن عبد الرحمن. يعني لما احمد قال الاسناد اللي معايا مسكين عن معان، ها، عن القاسم ابن عبد الرحمن، قال احمد معان ابن رفاعه لا بأس به. يعني كان في بعض العلماء بيقول ان هو معان كما قلنا لين الحديث، لكن رأي الإمام أحمد في معان ان معان لا بأس به، يعني أحاديثه يعني كويس. طبعا ده مش توثيق عالي ولا تضعيف، يعني وسط لا بأس به. تمام؟ طيب، يبقى كده العلماء فهموا كلام الإمام أحمد، اختلفوا فيه. بعضهم بيقول ده الإمام أحمد مش قصده أنه يصحح الحديث، وإنما يقول أن قصده يعني معنى الحديث صحيح، مش هو مهند قال له كأنه كلام موضوع، قال له إيه؟ هو صحيح، هو ده صحيح، السند ولا الكلام؟ يبقى ممكن نمشيها الكلام، يعني هو بالفعل الكلام في الحديث صحيح أصلاً. لما يجي نشرح المتن اللي هو الكلام بتاع النبي عليه الصلاة والسلام ده، يحمل هذا العلم، إيه العلم؟ علم الحديث، من كل خلف، يعني من كل جيل يخلف بعضه بعضا، عدوله يعني الثقات والعدول وأصحاب الدين والمستقيمون هم الذين يحملون العلم، مش الفسقة والمنحرفون. وطبعا ده معناه أن اللي بيحمل هذا العلم ده توثيق ليه، ده تعديل ليه. فإذا رأينا رجلا يعمل بعلم الحديث، علم حديث النبي عليه الصلاة والسلام، هذا توثيق له. يبقى للوهلة الأولى كده نقول عليه راجل إيه؟ ثقة، إنه بيشتغل في الحديث، إلا إذا ظهر منه إيه؟ حاجة تخالف الكلام ده. تمام؟ فهو بيحمل هذا العلم من كل خلف عدول. طب بيعملوا إيه العدول دول؟ قاعدين بس يجيروا أحاديث بس؟ لا، ده ليهم وظيفة، ينفون عنه تحريف الجاهلين. من الجاهلين؟ الواحد بجاهل بيتكلم بمزاجه، يشرح بمزاجه، زي الجماعة الجاهل اللي بيطلعوا في القنوات ويقعدوا يفسروا القرآن ويفسروا الأحاديث بمزاجهم وعلى أهوائهم، وكل واحد بمزاجه. وكما قلنا إن في بعض النساء كانت ظهرت كده في فترة عاملة يعني زي فيديوهات بتتكلم عن تفسير القرآن، بتتكلم إيه؟ باللي بيجي في إيه؟ في ذهنها وما يقطر على قلبها. طبعا ده ما ينفعش في القرآن، لابد أن يتعلم الإنسان قبل أن يتكلم. وإمام البخاري كان قد بوب باب العلم قبل القول والعمل، قبل ما أتكلم أكون متعلم، قبل ما أعمل العبادة والطاعة أكون إيه؟ متعلم. فالجاهل لما يجي يتكلم هيعمل إيه؟ هيحرف، زي ما قلنا دلوقتي مسكين ده، لو واحد جاهل ما يعرفش هيقول لك مسكين ده، يفتكر مسكين ده يعني الإمام أحمد كان ماشي لقى واحد مسكين راح محدثه، ده بيجيبوا أحاديث من الجماعة الشحاتين، ما هو جاهل مش عارف، لا يفرق. يقولون لا يفرق بين الضر والبعر. الضر اللي هو الجواهر، والبعر اللي هو ايه؟ روث الحيوان. فده الجاهل. الجاهل لما يخش على اي حاجه يبوظها خالص، يحرفها، يعني يلوي اعناق الشيء ويجعله في طريق اخر. طيب، وانتحال المبطلين. المبطل اللي هو مين؟ اللي هو المدعي، اللي هو عامل نفسه عالم بيدعي العلم وينتحل العلم، يعني كأنه بيزور، يقول أنا خدت وعملت وسمعت المشايخ وضربت على فلان وفلان وفلان. مبطل، صاحب باطل، كذاب، ينتحل ويدعي ما ليس فيه. وطبعا لما يدعي ما ليس فيه هو أصلا جاهل، فطبعا لما يجي يفسر ويشرح ويروي يعمل إيه؟ برضو يبوظ الدنيا خالص. تمام؟ وتأويل الغالين. من الغالين؟ من الغلو. عنده غلو. فلو واحد مثلا عنده غلو في الشرع هيفهم كل حاجة على التشدد اللي عنده، يفهم كل حاجة على ايه. والمفترض ان هذا الدين دين عدل وسط قوي، لا هو الى الجفاء، الجفاء اللي هو الواحد يعني يبقى عنده تميع ويسيب الدين ولا يلتزم به، ولا الى الغلو اللي هو التشدد والتقعر والتشدق والتشبث باشياء لم ينص عليها النبي صلى الله عليه وسلم. وده موجود عند طائفه من الناس، وعند طائفه من الاخوه، وعند طائفه من الاخوات. لما تلاقي اخت مثلا تقول لك انا ما بتكلمش مع واحده منتقبه. ليه؟ النقاب فرض. طب ماشي، النقاب فرض، مفيش مشكله، وده القول اللي احنا بناخذ بيه. لكن هل هذا يجعلك تنفرين من غير المنتقبات؟ هل هذا يجعلك تخاصمين غير المنتقبات المختمرات؟ لا، دي بتعمل بقول آخر عند العلماء. أنا شايف القول ده ضعيف، لكن هذا لا يفرق بيننا. تمام؟ فالتشدد ده اللي هو الغلو يخلي الواحد يفهم النصوص إيه؟ بطريقة خاطئة. لكن ينبغي أن نجمع المسلمين على هذا الدين برفق حتى ينتشر دين الله عز وجل. تمام. فالكلام ده حتى لو قلنا أسانيده ضعيفة، كلام صح ولا باطل؟ يبقى في علماء قالوا إن كلام الإمام أحمد هو صحيح، يقصد معنى الإيه؟ مش يقصد إن هو قاله النبي عليه الصلاة والسلام. لكن الدكتور الأستاذ الدكتور أحمد معبد عبد الكريم حفظه الله تعالى، ده من كبار علماء الحديث، ذكر إن ابن عبد البر في كتاب التمهيد ذكر إسناد آخر للحديث ده. هذا الإسناد اللي هو بإسناد الإمام أحمد، يعني الإمام أحمد أصلا ما قالش الإسناد كله. الإمام أحمد قال إيه؟ مسكين، ومسكين بيقول معان عن القاسم بن عبد الرحمن. تمام؟ ما كملش لحد الصحابي. ابن عبد البر بقى راح جاب الإسناد بتاع الإمام أحمد كله. تمام؟ وفي إيه؟ مسكين عن معان عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه. يا ابن عبد البر، شوف الكتب بتورينا الحاجات الناقصة ازاي في الكتب التانية. ابن عبد البر جاب لنا الإسناد، وبرضه موجود في كتب أخرى، يعني إن الصحابي اللي قال كده مين؟ أبو أمامة الباهلي. أبو أمامة ده اسمه إيه؟ ده أبو أمامة دي كنية، لأن أمامة دي اسم رجل ولا امرأة؟ امرأة. فهو أبو أمامة. اسمه إيه؟ اسمه صدي بن عجلان الباهلي، من قبيلة باهلة. فيبقى كده الإسناد دوت مع كلام الإمام أحمد مع كلام ابن عبد البر، بعض العلماء يقولون هذا الحديث حسن أو صحيح. حسن أو إيه؟ يبقى هو في النهاية العلماء مختلفين في صحة الحديث ده وفي ضعفه، بناء على كلام الإمام أحمد وبناء على السند اللي ظهر عند ابن عبد البر وغير ذلك. وعموما الكلام صحيح لا إشكال فيه. لكن في أخت ممكن تقول طب ما الحكاية بتاعت الإمام أحمد أصلا إحنا ضعفناها بسبب إيه؟ أول السند خالص، إن الخطيب قال إيه؟ حدثته. نقول لأ، ما هو الخطيب قال حدثته، لكن أبو بكر الخلال في الكتاب بتاعه، شفنا أبو بكر الخلال كان بيجمع علوم الإمام أحمد، ذكره بالإسناد السليم، ذكره بالإسناد الإيه؟ السليم. طيب آخر بقى إسناد في الباب ده قال الخطيب أخبرني عبيد الله. طبعا عبيد الله دي تصغير إيه؟ تمام. عبيد الله بن أبي الفتح الفارسي قال أخبرنا عبد الرحمن ابن عمر الخلال. طبعا ده غير اللي هو الثاني، الخلال الثاني، وكلمة الخلال دي يعني بيشتغل في بيع الخل أو في صناعة الخل. وقلنا طبعا الأنساب ساعات بيبقى نسبة للصناعة للحرفة للقبيلة للبلد للمهنة أي شيء. قال قال محمد بن أحمد ابن يعقوب بن شيبة، ده جده اللي هو الحافظ يعقوب بن شيبة. دي حكاية بقى، وخلي بالك هنا بقى الحكايات، مع ان دي اسناد صحيح بس ما يهمنيش يكون اسناد صحيح. ليه؟ عشان خاطر ايه؟ عشان ده مش حديث النبي، دي حكايات. دي ايه؟ الحكايات والقصص طالما ما فيهاش شيء منكر او معنى مخالف للشريعه فيتساهل في اسنادها كما قررنا في اول الكتاب. تمام؟ ما نشدش فيها قوي. ليه؟ لان العلماء اصلا وضعوا قواعد الحديث، ونمسك السند، نمسك راوي راوي، دوت صحيح وده ثقه وده ضعيف، عشان خاطر الكلام مين؟ كلام النبي عليه الصلاه والسلام. لان كلام النبي ده اما جنه واما نار. لما يقول لك لازم تعملي كذا يبقى بقى فرض، وده حرام بقى خلاص ده اللي يعمله. طبعا ده لازم ان احنا نتوقف ونحترس. اما الحكايات والمنامات والقصص طالما المعنى غير منكر وغير مخالف للاصول الشرعيه فان هذا ايه؟ مما يجوز يعني. فبيقول محمد بن احمد بن يعقوب بن شيبه رايت رجلا قدم رجلا الى اسماعيل ابن اسحاق القاضي. طبعا اسماعيل بن اسحاق القاضي ده من الائمه، من الائمه، كان امام حافظ كبير وله يعني عمل في القضاء، وكان من ائمه السنه، كان من ائمه السنه، وابن موسى بن اسماعيل كان من ائمه الدين، يعني الرجل يعني قاضي معروف رحمه الله عليه. فادعى عليه دعوه، فادعى عليه دعوة. يعني واحد جايب واحد قدام القاضي بيقول دوت عمل معايا كذا، بيعمل معايا ايه؟ دعوة. تمام؟ فسأل المدعى عليه. مين اللي سأل؟ القاضي اللي هو مين؟ اسماعيل بن اسحاق القاضي بيسأل المدعى عليه. المدعى اللي هو عليه التهم، اللي عليه ايه؟ المتهم. فأنكر المتهم ايه؟ أنكر. فقال للمدعي، للمدعي اللي هو جاي يشتكي، ألك بينة؟ وده حسب حديث النبي، البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. ألك بينة؟ قال نعم فلان وفلان. أي ولي بينة؟ عند شهود فلان وفلان. قال أما فلان فمن شهودي، وأما فلان فليس من شهودي. يعني القاضي قال له ايوه فلان الاولاني ده ده شاهد ينفع عقده شاهد، وفلان الثاني ده لا ما ينفعش معايا. طبعا القاضي بقى عارف الشهود، وكان في زمان سجل بالشهود وواحد معدل، يعني واحد مسؤول عن الشهود. ربنا طبعا نص على اخذ شهاده من؟ العدول. مش اي واحد على القهوه بيجوا يدفعوا له فلوس يروح يشهد في القضيه زي دلوقتي، لا، واشهدوا ذوي عدل منكم. فكان في شهود معروفين بالاسماء. فبيقول له فلان ده من شهودي وفلان ده مش من شهودي. فالرجل اللي هو المدعي بيقول فيعرفه القاضي، يعني القاضي عارفه، انت تعرفه، حضرتك تعرفه؟ قال نعم. قال بماذا تعرفه؟ منين؟ قال اعرفه بكتب الحديث. ولا بكتب الحديث؟ بكتب مصدر، مصدر الباء ساكنه، بكتب معذره التاء ساكنه، التاء اللي هي المثنى من فوق على نقطتين يعني ساكنه، بكتب الحديث. ده مصدر كتابه يعني زي كتابه. اعرفه بكتب الحديث. تمام؟ يعني هنا معنى كده ان اسحاق بن اسماعيل القاضي ده عمل ايه؟ او اسماعيل بن اسحاق القاضي عمل ايه؟ لا، وثق الاولاني. ليه؟ عشان خاطر طالب حديث، عشان شغال في علم ايه؟ قال فكيف تعرفه في كتبه الحديث؟ يعني ازاي انت عرفته كده؟ قال ما علمت الا خيرا، يعني انا عرفت عنه كل خير. قال فان النبي صلى الله عليه وسلم قال يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، فمن عدله رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى ممن عدلته أنت. قال فقم فهاته فقد قبلت شهادته. تمام. فالشاهد إن دلوقتي تم تعديل الراوي ده بإيه؟ بكذب الحديث. فكل الحكاية تشوف الخطيب عشان يعرف مناهج العلماء، بيجيب أحاديث حتى لو في أحاديث ضعيفة لكن يجيب حكايات تؤيد الحديث دي، ويجيب أقوال العلماء زي قول الإمام أحمد يؤيد الكلام ده، عشان في الآخر يقول لنا حتى الحديث لو ضعيف عندكم لكن في حاجات تقوي المعنى اللي إيه؟ اللي موجود في الحديث. ودي طريقة الإيه؟ العلماء. عشان كده نفهم الخطيب ليه قاعد يجمع أحاديث ضعيفة ويجمع حكايات ويجمع أقوال عشان يقول لك في الآخر المعنى اللي أنا بوبت عليه الباب، وهو يحمي هذا العلم من كل خلف عدوله معنى صحيح لا إشكال فيه، وده موافق لأصول الشرع، مفيش أي شيء في الشرع يقول غير كده. وإن لو حمل العلم واحد من الفسقة دي تبقى حالة إيه؟ شاذة. لكن لما نتصفح التاريخ نلاقي إن العلماء أكثر العلماء كانوا من العدول المستقيمين، وده أصلا من عدالة الأمة. ما ينفعش يكون علماء الأمة فسقة، مش زي بني إسرائيل. ربنا بيقول سبحانه وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس. تمام. وربنا بيقول أيضا في القرآن يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. يبقى ربنا بيرفع العلماء ولا لا؟ رفعهم. تمام. يبقى ده كله يؤيد معنى إيه؟ معنى هذا الأثر. فأنت لو سألت عن الحديث ده، لو واحدة قلت لك إيه صحة حديث يحمل هذا العلم من كل خلف عدول، إيه الرد؟ هو المعنى صح ولا حسب الإسناد تكلم فيه إلا إن معناه؟ نعم، تكلم العلماء في إسناده. تمام. وورد عن الإمام أحمد تصحيحه إما باللفظ أو بالمعنى، والمعنى صحيح موافق للشرع الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. تمام. يبقى دي كلمة منضبطة، ما نقولش ايه ده ضعيف ضعيف ضعيف. بعض الناس شغال في الأسنيد او مش يقول ضعيف ضعيف ضعيف، لا، هو كل حاجة ضعيف وخلاص. لا، شوف كده تكلم بكلام العلماء واعمل اعتبار لكلام الإمام أحمد عشان تبقى تتكلم زي الإمام أحمد، ان ده كلام في الآخر معنى ايه؟ صحيح. طيب. قال الخطيب رحمه الله كون أصحاب الحديث خلفاء الرسول. طبعا الخلفاء دي اللي احنا نصبناها خلفاء لان هي خبر لكونه، كون ده مصدر لكان، وكان دي حرف ناس فعل الناس، معذره فعل الناس بيعمل ايه؟ وينصب الخبر اللي هو ايه؟ خلفاء، والاسم اصحاب. يبقى كون اصحابي، بس هنا اصحاب هنا اللي حصل فيها جرت للإضافة عشان خاطر كون ده مضاف. كون أصحاب الحديث خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم في التبليغ عنه. قال أخبرني محمد بن أبي علي الأصبهاني قال حدثنا أحمد بن محمود القاضي بالأهواز. طبعا من دقة المحدثين كما نكرر أنهم أصحاب يذكروا الأماكن اللي سمعوا فيها. قال قرئ على أبي الحسين محمد بن الحسين. طبعا هنا في حاجة، أبي الحسين ولا أبي الحصين؟ الغالب أبي الحسين، لكن في رواة أبي الحصين وده قليل. لكن أنا لما أرجع إلى الكتاب، كتاب الأنساب ولا غيره، حتى أضبطها فواجب التنبيه يعني. لكن هي في الغالب أبي الحسين ده المشهور. قرئ على أبي الحسين محمد بن الحسين حدثكم أحمد بن عيسى ابن عبد الله العلوي. يعني محمود أحمد بن محمود القاضي ده بيقول وأنا قاعد في مجلس أبي الحسين قرئ عليه، في طالب قرأ عليه حدثكم أحمد بن عيسى. تمام. وراح عمل بعد كده إيه؟ هيحول الإسناد. ولما أجي أحول الإسناد أخلي بالي من الراوي الأخير في السند اللي قبل التحويل اللي هو أحمد بن عيسى إيه؟ العلوي ده. حا وأخبرنا علي بن أبي علي البصري قال حدثنا أبو القاسم عبيد الله بن الحسين بن جعفر ابن أبي موسى القاضي الموصلي نسبة إلى الموصل في العراق. قال حدثنا سعيد بن علي بن الخليل قال حدثنا عبد السلام ابن عبيد عبد السلام ابن عبيد قال من الذي قال واحدة آخر واحد هنا عبد السلام ابن عبيد بعد كده قال يبقى لازم يكون في واحد كمان أحمد بن عيسى اللي هو بتاع التحويل أحمد بن عيسى الإيه العلوي تمام. قال حدثنا ابن أبي فديك عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما تمام. قال سمعت علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اللهم ارحم خلفائي. قال قلنا يا رسول الله ومن خلفاؤك؟ قال الذين يأتون من بعدي يروون أحاديثي وسنتي ويعلمونها الناس. وفي حديث العلوي يعني في اللفظ بتاع العلوي اللي هو طبعا جاب اسنادين قال سمعت عليا يقول خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم خلفائي فقلنا والباقي مثله سواء مثله سواء يعني نفس الايه نفس الكلام. لكن طبعا هنا وضح الفرق الدقيق ما بين رواية العلوي ورواية عبد السلام بن عبيد تمام. فهنا بيقول الخطيب أخبرنيه علي بن أحمد بن محمد الرزاز قال أخبرنا علي بن إبراهيم ابن حماد القاضي الأزدي قال حدثنا أبو حصين القاضي قال حدثنا أحمد بن عيسى بن عبد الله بإسناده نحوه. نحوه يعني إيه؟ لا ده مثله اللي هي زي دي لكن نحوه يعني قريبا منه يعني في بعض التغيير. وطبعا الخطيب عشان ما يذكرش المتن تاني قال لك نحوه يعني قريب منه عشان ما يطولش. لكن في خلاف بقى غير أنه قال عن عطاء ابن أبي رباح عن ابن عباس. أما الأول قال إيه؟ عطاء ابن من؟ ابن يسار. لو نبص كده عطاء ابن يسار عن ابن عباس يبقى الخطيب قال لك إن حصل اختلاف بين الرواه اللي روت لكم من الطريق بتاعهم. واحد قال عطاء ابن يسار والثاني قال عطاء ابن إيه؟ ابن أبي رباح والاثنين من التابعين والاثنين من إيه؟ من التابعين. وعطاء ابن رباح ده أفضلهم إمام كبير كان يلزم الكعبة وكان إماما في الفقه والحديث والعبادة ومع ذلك كان أسود شديد السواد وكان أفطس يعني كان مناخيره أنفه فيها كبر وكان أعرض أشل أعمى رضي الله عنه ومع ذلك تميز بالعبادة والفقه في الدين والأحاديث فهو من أفضل التابعين الذين يعني روى عن ابن عباس وغيره من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فهو إمام كبير رضي الله عنه ورحمة الله عليه. وده معناه أن الواحد لا يمنعه البلاء أنه يكون إيه؟ أنه يكون من الصلحاء بل من المقدمين في الصلحاء. وله تلاميذ كثر رحمة الله عليه وكان يعني مرابط أو ملازم للكعب مجاور عند الكعب رضي الله عنه. طيب الخطيب بقى البغدادي اللي هو أبو بكر قال أبو بكر اللي هو الخطيب يعني والأول أشبه بالصواب والله أعلم. مين الأشبه بالصواب يعني؟ اللي هو عطاء بن يسار يعني بيقول الإسناد الثاني حصل فيه غلطة والأولاني هو الأشبه بالصواب. لكن هل معنى كلمة الأشبه بالصواب إن هو صواب؟ لأن أصل الإسناد الأولاني أصلا موضوع كذب. ليه؟ شايفين عبد السلام ده؟ عبد السلام بن عبيد كان يسرق الحديث. يعني يسرق الحديث هو الحديث بيسرق كمان يدعي سماع ما لم يسمع. يدعي ايه؟ سماع ما لم يسمع. يقول ده سمعت الشيخ فلان قال كذا هو ما سمعش ولا حاجه وبيكذب وبيسرق الحديث اللي سمعها من واحد ثاني ويدعي سماعها لنفسه. وشايفين طبعا الداهيه الكبيره احمد بن عيسى بن عبد الله العلوي كان كذابا. كان ايه؟ كذابا. كان كذاب يعني يكذب في الحديث. فهذا الحديث اسناده ايه؟ مختلق مصنوع موضوع. يعني ابن عباس قال الكلام ده، ان علي بن ابي طالب الله عنه قال النبي خرج علينا وقال اللهم ارحم خلفائي، ما حصلش. ده حكايه مختلقه وموضوعه. طيب، قال الخطيب اخبرني ابو بكر عبد الله بن محمد بن احمد ابن الفلو، اللام ايه مشدده، الكاتب. قال اخبرنا ابو بكر احمد بن عبد الرحمن الدقاق المعروف بالولي، بيجيب صفه ليه ثانيه او لقب ثاني، واللي هو كان معروف ان هو ايه، ولي. قال حدثنا ابو جعفر الحسن بن علي بن وليد بن نعمان الفارسي الفتوي، نسبه الى بلد اسمها فتى، ودي موجوده في بلاد الفرس، الكرابيسي. طبعا العلماء بيهتموا جدا بذكر كل الايه، الصفات اللي ممكن توضح لك الراوي ده تحديدا، نتيجه تشابه اسماء كثير من الرواه. فنتيجه التشابه ده كان بيعملوا ايه، بيبالغوا في تطويل اسم الراوي وذكر الصفات المميزه ليه عن غيره. قال حدثنا خالف بن عبد الحميد ابن ابي الحسناء، قال حدثنا ابو الصباح، ولا ابو الصياح، ها، بالباء، عبد الغفور، يبقى كنيته ابو الصباح وهو اسمه ايه، عبد الغفور. عن ابي هاشم الرماني، عن زازان، عن علي رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ألا أدلكم على آية الخلفاء مني ومن أصحابي ومن الأنبياء قبلي، هم حملة القرآن والأحاديث عني وعنهم في الله ولله عز وجل. هذا الإسناد أيضا موضوع. طب إيه سببه؟ من الراوي الكذاب اللي هنا؟ أبو الصباح. أبو الصباح ده كان إيه؟ كان يضع الحديث، كان يضع الإيه، الحديث. يبقى احنا كده نعرف الحديث الضعيف والحديث من خلال قراءه الاحاديث دي ومعرفه الرواه اللي هم عاملين اشكال في السند، نقدر نحكم على الاحاديث ان هي موضوع او الكلام ده، تمام. طيب، قال اخبرنا محمد بن عبد الله بن صالح العطار باصبهان، قال اخبرنا ابو محمد ابن حيان، قال حدثنا محمد بن الفضل، قال حدثنا ابو حاتم. طبعا ابو حاتم ده اللي هو ابو حاتم من، ابو حاتم الرازي، أبو حاتم من؟ الرازي. قال سمعت إسحاق بن موسى القطمي. طبعا أنا حصل عندي خطأ في نقطة لما كلمة عن إسحاق أو إسماعيل بن إسحاق القاضي، ما كانش هو من أئمة الدين كما ذكرت، لا أنا أقصد هذا إسحاق بن موسى القطمي، هذا كان من أئمة السنة، إمام كبير في السنة على منهج الصحابة رضي الله عنهم، وابنه موسى بن إسحاق كان من أئمة الدين، نعم الخلف لنعمة سنة. فإسحاق بن موسى الخطمي ده رحمة الله عليه، وخلي بالك إسحاق ده شيخ مسلم، شيخ الإمام مسلم، وشيخ الترمذي، وشيخ النسائي، وشيخ ابن ماجه، يعني كان إمام كبير رحمة الله عليه. يقول ما مكن لأحد، طبعا ده مش حديث، ده بيسموه إيه؟ أثر، طالما هذا ليس من كلام النبي، كلام النبي يسمى حديثا أو مرفوع، كلام الصحابي يسمى أثرا موقوف، تمام. وكلام بقى اللي بعد الصحابة، لأن إسحاق ده من الصحابي ده بعد كده، يسمى أثرا مقطوعا. يبقى كلام النبي إيه؟ مرفوع، طبعا لرفعة مقام النبي، عشان كده سموه مرفوع، تمام. كلام الصحابي موقوف، ليه سموه موقوف؟ كأن الإسناد كان ماشي للنبي راح وقف عند مين؟ عند الصحابي. والمقطوع كأنه اتقطع قبل يوصل الصحابي، فبقى أصبح التابعين وأتباع التابعين وأي حد بعد كده من الأئمة، والرواية يسمى كلاما إيه؟ مقطوعا، كلام إيه؟ مقطوع. فده كلام أثر مقطوع، أثر مقطوع. بيقول بقى إسحاق بن موسى الخطمي ما مكن لأحد من هذه الأمة، ما مكن لأصحاب الحديث، يعني مفيش حد تمكن وأصبح عنده تمكن في قلوب العباد وعنده قوة وعنده حجة زي ما ممكن أصحاب الحديث. ليه؟ لأن الله عز وجل قال في كتابه وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، فالذي ارتضاه الله قد مكن لأهله فيه. يعني بيقول إن ربنا طالما راضي شيئا مكن لأهله بنص الآية، طالما ربنا راضي عن شيء مكن ايه لاهله ولم يمكن لاصحاب الاهواء في ان يقبل منهم حديث واحد عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يعني اصحاب الاهواء اللي هم اصحاب الايه البدع، قلنا في اول الكتاب الاهواء والاراء والبدع والمعتزله والمرجئه والكلام ده. اصحاب الاهواء على قول اسحاق بن موسى الخطمي ربنا لم يمكن لهم في ان يقبل منهم حديث من احاديث النبي عليه الصلاه والسلام، واصحاب الحديث يقبل منهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديث اصحابه. يعني اصحاب الحديث طالما هو من اصحاب الحديث وثقه يقبل ايه حديث. ثم ان كان بينهم رجل احدث بدعه، لو واحد من اصحاب الحديث عمل بدعه سقط حديثه وان كان من اصدق الناس. بس خلي بالنا بقى ان الكلام ده كلام اسحاق بن موسى عرضه بعض العلماء او ليس عليه عمل العلماء. ليه؟ هو ليه اسحاق بن موسى عايز يقول ايه؟ ان المبتدع ولو كان صادق لا نقبل حديثه. بس الكلام ده مش مظبوط. حديث ككل ولا هو اللي بس حديث اللي هو بيرويه تحديدا؟ يعني واحد مبتدع احنا عارفين عنده بدعه وبعدين بيروي احاديث، هل نقول احاديثه ضعيف عشان هو مبتدع ولا لا؟ العلماء اصلا لهم مبحث بيتكلموا فيه في الامور دي اللي هو مبحث العداله، بيناقشوا البدعه هل البدعه تؤدي الى ترك مرويات الراوي ولا نقبلها؟ العبره بايه؟ نفهم بقى الكلام ده كويس. هنلاقي ان العلماء منهم اللي قال اي واحد مبتدع نرد ايه حديثه لا نقبله، وده زي اسحاق بن موسى الخطمه بيقول المبتدع نعمل له ايه نرد حديثه. طيب وفي علماء قالوا نقبل حديث المبتدع، وفي علماء قالوا نقبل حديث المبتدع اذا لم يروي ما يقوي بدعته. يعني مثلا لو واحد شيعي، بس احنا بنتكلم على الشيعة الاوائل اللي هم في بداية الاسلام اللي كان هو شيعي، يعني ايه؟ يعني بيقدم سيدنا علي على سيدنا عثمان، اللي هو يعني عنده بعض الغلو في سيدنا علي. اما الشيعة بتوع دلوقتي دول كدابين، بتوع دلوقتي الرافضة دول اللي بيكفروا سيدنا ابو بكر وسيدنا عمر بيحرفوا القرآن والكلام ده، هؤلاء لا يقبلون اي شيء اصلا. لكن بنتكلم عن رواة الشيعة الاوائل خالص قبل ما التشيع يتدهور التدهور الكبير ده. لو واحد شيعي روى حديث في فضائل سيدنا علي كان العلماء بيعملوا ايه؟ لا يقبلونه. لماذا؟ لانه بيقول اكيد هو عشان خاطر دي فضائل سيدنا علي ودي بدعته، ان هو بيدي لسيدنا علي يعني مقام اعلى من المقام الذي يعني المفروض يكون فيه وبيبتدع، فبالتالي ممكن يكون بدعته دي خلته يعمل ايه؟ يعني يزودها شويه، او يعني يكون في راوي ضعيف يروح مسقطه عشان خاطر هو حابب ان الحديث ده ايه يتنشر. وطبعا عندنا الشيعة عملوا احاديث على سيدنا علي احاديث يعني لا تصدق ابدا، من حديث الطير وده حديث مروي من طرق كثيره لكن حديث ضعيف جدا منكر لا يصح، من حديث رد الشمس لعلي ان سيدنا علي كان بعثه النبي صلى الله عليه وسلم الى مكان وجيء وما لحقش يصلي العصر وريح شويه، فالنبي قال يعني يدعو الله عز وجل ان الشمس بعد ما غربت ترجع تاني. ليه؟ عشان سيدنا علي يلحق يقوم يصلي العصر. فطبعا ده رواد شيعة والمعنى اللي فيه منكر اصلا، فبالتالي العلماء قالوا هذا حديث موضوع ومنكر ولا يصح. لكن الراوي الشيعي لو روى ما لا يؤيد او يوافق بدعته، روى حديث في اي حاجه ما لهاش علاقه بالكلام ده، ما لهاش علاقه بالتشيع او البدعه، فكان العلماء بيعملوا ايه؟ اذا كان صادقا ومعروف ان هو ثقه وصادق مش من النوع اللي بيكذب فايه؟ يقبلون حديثه. جه بقى الحافظ ابن حجر ويعني بعض العلماء وضح ان المنهج القويم ان العبره بصدق الراوي سواء بيروي اللي بيؤيد بدعته او غير بدعته او ان هو مبتدع او غير مبتدع، اهم حاجه يكون صادق ومعروف بالصدق. لأن أصلا لو في راوي أنا عارف أنه مبتدع وعارف أنه هو صادق وخايف ليكذب عشان البدعة، ده يخليه أصلا من الصادق، صح؟ طالما في احتمال أنه هو يكذب عشان حاجة، ده يخليه إيه؟ غير صادق. فالعبرة بالصدق، وده اللي عمل البخاري ومسلم في الصحيح، وعليه كتير من العلماء. كانوا يخرجون أحاديث بعض الرواة المبتدعة لأنهم صادقون، لأنهم من أهل الصدق، لكن عنده خطأ في الدين في حاجة، فطالما خطأ ده بعيد عننا ناخد منه إيه؟ ناخد منه الحديث، تمام؟ وطبعا كانوا عشان خاطر يحتطوا أكتر كانوا بيجيبوا روايات تانية تؤيد كلام مين؟ الرواية بتاع الرواية المتفرع ده، تمام؟ فده كلام إسحاق بن موسى الخطمي هنا مش على إطلاق، بل قد نقبل حديث المبتدع إذا كان صادقا ومن أهل الصيانة والستر، تمام؟ كده ظني تعبته، تمام؟ فيعني هو كل مرة كده بابين ولا حاجة، فبعين الباب ماشي مش مشكلة. طبعا المفترض إن الكتاب دوت أهم شيء فيه الفهم، مش بنطالب بحفظ، أهم شيء الفهم عشان نفهم الأسانيد والمتون، نفهم الأحاديث دي شرحها إيه، وهل الشرح دوت فهمناه ولا لأ، والمتون والأسانيد نعرف تركيبة الإسناد ونعرف إزاي الراوي يعني ضعيف يعني صحيح يعني الكلام ده. فأسأل الله عز وجل أن يعلمنا العلم النافع وأن يرزقنا العمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.